مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون ها يا أحمد رضيت بالنسبة لتك إياها؟ لا والله ماني راضي يعني الحين أنا أقوم أوزع لك بكل أمانة وضمير وأبيع لك الهارد ديسكات تقوم تعطيني أنا خويك 1000 ريال يا أخي هذا من حق يا أخي هذا أحد اللي يعني اللي طلع من الأرباح حقتي يعني وش 1000 ريال وش 1000 ريال لحظة أحمد ناصر وش السالفة معلش أنا جالس معكم بس أبغى أفهم وش السالفة يا عليان السالفة ما فيها أنا أبيك حكم بيننا أوكي طيب ناصر أعطاني هارد ديسكات وقال لي بيعها ولك طيب. نسبة طيب كويس تمام ممتاز ويوم بعت له وخلص منها قال هذه 1000 ريال أعطيك إياها يعني أنا حقي 1000 ريال أنا خويي يعطيني 1000 ريال حسب الأرباح طيب لحظة في بينكم عقود عقود إيه في بينكم أوراق عقود كاتبين شيء يا عليان يا أخي ما في عقود خويي ناصر خويي شو عقود ما في شيء ما فيها شيء لازم الأوراق قبل كل شيء ما أوراق هي اللي تحكم بينكم إيه أوراق بين الناس ما يعرفون بعض لكن أنا وناصر أخويا لا لا لا لا لا الموضوع مهما كان فيه من أخوة ومن معزة ومن صداقة تبقى الأوراق هي أهم شيء ثبت الأوراق اللي بينكم عشان ما حد يزعل على حد أنا يشوف الحين هو يقول لي ما في 1000 ريال أنا أقول له بيعطيني 1000 ريال أقول له لا زدني 1000 ريال بس هذه مجمل أرباحي طيب مهما كان لو أنك سجلت الأوراق هذه بينكم كان الآن أنتم متراضين وكل واحد ماخذ حقه احجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الناس بينهم حقوق متفاوتة للأبي حق على ولده وللولد حق على أبيه للزوجة حق على زوجها وله أيضا حق عليها حقوق بين الجيران حقوق بين الموظفين حقوق في المساجد وفي الشركات والمؤسسات والشوارع وغيرها كيف نوفي بهذه الحقوق؟ ما هي هذه الحقوق أصلا؟ كيف نعمل مع من يطالبنا بحقه وهو مقصر معنا في حقنا؟ ما هو الحق الأعظم علينا جميعا؟ ما هي النصوص والآيات والأحاديث والقصص والأحكام الشرعية المتعلقة بالوفاء بالحقوق؟ تعالوا أيها الأحبة الكرام مع شدة سعادتي بلقائكم نتكلم اليوم عن الوفاء بالحقوق فأسعد إذا بقيتم معنا احجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق جعل لكل منهم حقا على الآخر بينهم وبين بعض حقوق يعني مثلا قبل أن نتكلم عن حقوق الخلق بين بعضهم على بعض تعالوا نتكلم عن أعظم حق علينا جميعا هو حق من؟ حق الله سبحانه وتعالى أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا ما يجوز الله تعالى يخلقني ثم أنا أعبد أحدا سواه ما دام خلقتني يا رب العالمين أنت اللي رزقتني ما أعبد إلا أنت سبحانك وتعالى ثم جعل الله تعالى للناس بل للمخلوقات حقوقا لبعضهم على بعض يعني الدابة التي تركبها البعير اللي تركبه أو الحمار أو البغل أو الحصان له حق عليك ولا يجوز أنك تقصر في حقوقه كذلك هناك حقوق جعلها الله تعالى بين الخلق بفعلهم بمعنى أحيانا ما يكون لك أنت حق علي لكن آتي وأتفق أنا وإياك على عمل معين عندها يلزمني بعد هذا الاتفاق حقوق حقوق لابد أني أوفي بها تعالوا نتكلم أول شيء عن الحقوق التي جعلها الله تعالى للخلق لبعضهم على بعض كفلت الشريعة حتى حقوق الحيوانات والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى بستان فأقبل إليه جمل بين يديه وجعل هذا الجمل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يحمحم قال النبي عليه الصلاة والسلام من صاحب هذا الجمل قال واحد من الأنصار أنا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام إنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه تجيعه معروفة تدئبه من الدأب وهو التعب حسن. يعني أنك تتعبه فمن حقه عليك أنك لا تتعبه ومن حقه عليك أيضا أن لا تجيعه لاحظ هذا حفظ لحق حيوان وعندنا حلقة الحيوان. نعم وعندنا حلقة إن شاء الله تعالى عن حقوق الحيوان كاملة. المسألة الثانية كفلت الشريعة حقوق الأبناء على أبائهم وكفل كما قال الله سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف يجب عليه أني أكسو ولدي وأرزقه وأن أكسو زوجتي التي التي تطعم الولد أو التي ترضعه حتى لو كانت مطلقة يجب عليه أني أطعمها لأنها هي التي تطعم ولدي وهي التي ترضعه. لاحظ كيف الشريعة ضمنت هذه الحقوق. أكد النبي عليه الصلاة والسلام بل أكد الله عز وجل قبل ذلك في القرآن على الوفاء بالحقوق كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أي عقد بينك وبين إنسان أوف به ويقول الله سبحانه وتعالى ومن أوفى بعهده من الله, الله سبحانه ومن أوفى بعهده الله سبحانه وتعالى وعدنا بشيء معناه أنه يوفي عز وجل وينبغي علينا نحن أيضا إذا وعد أحدنا الآخر بشيء أن يوفي ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وقبحا لمن كان النبي صلى الله عليه وسلم خصمه يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنا خصمه يوم أنا بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الحديث قدسي ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم الثالث قال ورجل استأجر أجيرا ثم لم يوفه أجره جاء واتفق معه قال له تعال أنا أريدك تبني لي هذا الجدار أو تضرب لي دهان ولا تصلح سيارتي بكم اتفقوا على 50 ريالا لما توفى العمال وخلص وضرب الجدار أو بنى الجدار قال مالك إلا 30 يا أخي اتفقت معك على 40 والله يعني أنا الجدار ما عجبني كثير ظلم. تبغى 30 ولا لا هذا بلا شك إنه ظلم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يقول الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم وذكر منهم قال ورجل أعطى بي ثم غدر أعطى بي ثم غدر ورجل استأجر أجيرا فاستوفى عمله ولم يفيه أجره لكن لو لم أستوفي عملي قلت له أريدك تبني لي هذا الجدار فبنى نصف الجدار بعدين قال والله يتعبت خلاص والمواد البناء غلت وذهب أقول إذن لا أعطيك القيمة كاملة لأن أخل بالشرط من الشروط أحسنت أخل بالشروط أعطيك بمقدار العمل الذي عملته لي وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه جئت أنا وقلت ترى هذا الجوال أهدي إلي وليس إليك قلت أنت لا والله فلان جاء وقال يا فلان هدية لك قلت أقسم بالله العظيم أنه قال هدية للعريفي ما قال هدية لك أنت فاقتطعت حقه بيميني يقول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد حرم الله عليه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة يعني استخدم الحلف بال أحسنت في اقتطاع الحقوق بدل اليمين أو حلف باليمين أحسنت لأخذ حقوق الناس فقال واحد من الصحابة يا رسول الله يعني حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار وإن كان شيئا يسيرا حتى لو شيء قليل يعني أخذته فقال عليه الصلاة والسلام وإن كان قضيبا من أراك حتى لو مسواك جئت أنا وأقسمت قلت أقسم بالله أن هذا المسواك لي ليس لك واقتطعته ولو مسواك بنصف ريال شيئا يعني يسير القيمة قال وإن كان قضيبا من أراك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يشدد على هالمسألة لأجل أنه يضمن الحقوق ويقول صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يعني يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء اللي ما لها قرون إذا كانت الشاة القرناء نطحتها في الدنيا تجعل القرنان لتلك الشاة الأخرى ويقال يوم القيامة انطحيها مثل ما نطحتك هم تروح يصيروا بالنهاية تراب. نعم يا جماعة إذا كان الحيوانات يقتص لحقوقها من بعض فما بالك يا أخي لما يأتي واحد مدير شركة ويتفق معهم ويقول خلاص أنتم لكم الحقوق الفلانية ثم بعد ذلك ما يكون واضح أو تجد أنه يتلاعب. بعض الناس يا جماعة يذهب اليوم لأجل يأتي بعمال من بعض الدول يتفق مع العامل يقول شوف تشتغل 8 ساعات يوميا براتب 2000 ريال العامل أحيانا يكون مرتبط بوظيفة هناك لكن لما يعطي هذا الإغراء يترك تلك الوظيفة فيأتي فإذا جاء وربما جاء على حسابه ودفع أموال وتسلم ويمكن أيضا باع الفيزا عليه وربما هو باع بيته هناك لأجل يشتري كذا ثم لما جاء قال له شوف أنا قلت لك 2000 ريال الأوضاع الآن لا تسر عاجبك 1000 ريال وتشتغل 10 ساعات ولا أرجع إلى بلدك طبعا هذا مسكين الآن ما يستطيع أنه يقول نعم أنا سأرجع إلى بلدي وقد يا أخي حتى وجهه أمام جماعته هناك وهو يقول لهم ألا والله دبرت لي فيزا إلى البلد الفلاني وذهبت لأشتغل ثم يرجع إليهم وهو لم يفعل شيئا، هذا بلا شك يا جماعة أن من بخس الناس لحقوقهم. عدل الأذى النفسي يا شيخ اللي يسبب للشخص هذا، ممكن مرة ثانية لا يثق بأي عقد حتى لو كان صادق. أحسنت، أحيانا قد يأخذ أحيانا شيء من يعني ال يعني ردة الفعل التي تجعله لا يثق بهذه العقود. ممكن يكون الانتقام يعني. ممكن ينتقم أيضا منه، ربما قتله أو شيء. طيب تعالوا يا جماعة نتكلم. أحيانا ما يكون الخطأ من صاحب العمل نفسه. تعالوا نتكلم أصلا عن شروط العقود التي تقع. إحنا مشكلتنا أحيانا ما تكون العقود واضحة. يعني آتي إلى مثلا زيد من الناس وأقول له أنا عندي عمال وأنا مقاول، ممكن أني أبني لك البيت. يلا بكم؟ قال يا أخي لن نختلف إن شاء الله، أنت صاحبي وحبي لن نختلف. مسألة لن نختلف هذه دائما إذا سمعتها اعرف أنهم سيختلفون، لأن لما يقول لن نختلف أنا أتوقع أنه سيعطيني 50,000 لقاء الإشراف على بيته، وهو يقول في نفسه فلان صديقي لن يأخذ إلا 20,000. كل واحد يفهمها بكيف. من البداية نقول تعال نكتب. والله يا جماعة أنا استعملت هذا الأسلوب أحيانا، أتحدث مع بعض زملائي عندي في المجلس في بيتي ونشرب قهوة، فيقول لي مثلا يا أخي في القضية الفلانية أنا أشتغل محامي وأريدك أنك مثلا تصلح الشيء الفلاني فيها. فأقول له يعني ليس شيء لله، هذا بزنس. أقول له بزنس. أقول طيب كم لي؟ قال يا شيخ والله ما دام أنك أنت تكسب من ورائها أتعابي. أنا أريد أني أكسب أيضا. قال إن شاء الله لن أقصر معك. أقول ما ينفع معي لن أقصر معك يعني. أترك عنك أقصر معك وما أقصر معك من الآن، أنت يطلع لك منها كذا من الآن، نكون واضحين. قال يا شيخ محمد أنا وياك أصحاب. ما في أصحاب، من الآن أكتب. فيقول أبد، اللي تبغاه يا شيخ أنا بعطيك إياه. أجل عطى. فأقول له طيب اللي أريده تعطيني إياه؟ قال لي أبد والله في النهاية اللي تطلبه ما أقصر معك. أقول طيب بسم الله، هذه ورقة اجتمع فلان وفلان مع فلان واتفقوا أن يقوم محمد العريفي بكذا بنسبة 10% من أرباحك. قال لا يا أخي النسبة كثير. أقول سبحان الله، سو تقول لي أنا ما رح أكتب. قبل شوي تقول أنت حبيبي وأخوي لن أقصر معك. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند العقود. متى يعرف الواحد حقه اللي لي واللي تحصل. علي لما تأتي التفاصيل. ومثل لما آتي أنا أخطب فيقول أبو البنت إيه بس ترى إحنا نبغى البنت تكمل دراستها ونريدها أيضا كل اثنين وخميس لازم تأتي إلينا في البيت لأن أمها مريضة وكذا، ونريد يا ابني أيضا أنك تسكنها في بيت خاص بها، ونريد يا ابني كذا يشترط عليه. فالولد يقول إن شاء الله يا عم، أبشر يا عم، إن شاء الله ما أقصر معها يا عم، إن شاء الله إن شاء الله. فلما يقول الأب طيب نكتب هذا في العقد، يبدأ الزوج يقول لا لحظة لحظة حجل، أنا ما أستطيع أجيبها كل اثنين وخميس لأني أنا أصلا أنا مرتبط بعمل آخر وعندي دوام بالليل. طيب ليش يا ولدي من البداية تقول إن شاء الله إن شاء الله؟ لما جاءت الكتابة تغيرت. هنا يا جماعة تأتي القضية أنه يجب عليك عندما تكتب العقود يجب عليك أمور، منها أولا أنك تكتب العقد، لابد أنك تكتب أنا بيني وبينك عقد، لابد أني أكتب أنه يحصل كذا وكذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون هذا العقد واضحا. ما في عموميات، البنود واضحة كلها يعني. أحسن، عطني مثال يا ناصر. كيف واحد بيشتغل عندك فرضا سائق، كيف ممكن تكتب التفاصيل؟ البنود أنه مثلا إذا تعرض حادث للسيارة تحت قيادتها يتحمل مسؤولية التلفيات. تأتي بكل الاحتمالات. تأتي بكل الاحتمالات، ممتاز. يعني ما تقول والله لو قلت له شوف إذا صدمت السيارة، قال لا إن شاء الله ما نصدم. احتمال عندك احتمال واحد في المليون أنك تصدم، خلاص ما يمكن. إذا نكتب هذا. السيارة تحترق. نعم السيارة احترقت، السيارة صدمت. طيب من اللي يتحمل الإصلاح، أنا ولا أنت ولا التأمين؟ تعال يلا. أيضا من الحقوق، من الشروط في العقد بينك وبين السائق، أنك من الساعة 6 الصباح إلى الساعة مثلا كذا 12 بالليل، الساعة 12 بالليل تشتغل، تكون متواجد تحت الطلب، تحت طلب المنزل. ممتاز. الأمر الثالث، متى أعطيك الراتب؟ هل أسلمك الراتب بالتاريخ الهجري كذا؟ نعم. تاريخ ميلادي. هل أعطيك راتبك كاملا؟ هل أنقل فيزتك علي أم لا؟ كلما كان يا جماعة العقد واضحا وكان العقد مفصلا مرتبط يعني مرتبط بعضها ببعض والضوابط واضحة، دائما ما يقتل الناس إلى العموميات. أنا أكون أشتغل عندك بجهدي وأن أبذل جهدي في الشغل، ما في بيشتغل عندك ساعتين يقول بذلت جهدي يا أخي في الشغل ساعتين، تقول أنت لا جهدك 10 ساعات. قال لا أنا أبذل جهدي، أذاني بذلت جهدي. الآن ما في إلا يكون العقد واضح بينك وبينه. دائما أحرص إذا كتبت عقد أول شيء يكون العقد واضحا جدا، اسمي واسمك وإيش العمل الذي عندنا حتى نحفظ الحقوق يا أخي، ورقم بطاقتك ورقم بطاقة ومدة العمل وكم ساعة يوميا. الأمر الثاني أن يكون واضحا ومفصلا، نقاط 1 2 3 4 5 10 100 في حالة كذا يحصل كذا على الطرفين. نعم، في حالة إذا مرضت العلاج يكون علي ولا عليك؟ قال يا أخي أنا علاج ما ان شاء الله ما امرض احتمال لما يمرض يصير شيء ثاني. البند بالبنود يقول اذا اختلفت في البند رقم 2 او البند رقم 3 تتحمل بالتكاليف والتعويض المالي المشروع المعين، يعني تضبط الوضع تماما. ايضا ان يكون العقد اضافه الى انه مفصل، ان يكون واضحا، ان يكون هناك شهود، على العقد نفسه، على العقد نفسه، او إذا لم يكن هناك شهود أن يصدق من جهة رسمية. تقول له طيب العقد اللي بيني وبينك هذا احنا بنصدقه في الجهة الفلانية. دائما ما تقع المشاكل إلا بسبب عدم وضوح العقود. طيب لو أنا عقدت معك على عقد ثم لم أوفي به، أو لو أني كتبت معك العقد ثم بدأ لي أشياء، يعني مثلا أنا كتبت مع جئت وأخذت السواق هذا اللي أنا كتبت مع العقد وسكنته، مش مبين السواق، ها مش مبين السواق، مش أنت السواق لا في واحد اكتشر علي زين، ثم جئت أنا ووضعت له كذا مظلة وفي الحوش في فناء المنزل جلس، قال طيب ما في غرفة؟ ما كتبنا عقد. قد يكون يا شيخ في غرفة هذا، طيب ما في يعني فراش، ما في، لا ما في عقد، هل يصح له أن يعترض علي بعدما كتبنا العقد ويقول هذه أشياء معروفة؟ بديهية يا شيخ هذه. دعنا نتكلم عن هذا بعد هذا الفاصل أيها الأحبة. ما هي الأشياء التي تثبت في العقد في الحقوق بين الناس، حتى الحقوق بين الزوجين مثلا، الحقوق بين الجار وجارة، إيش الأشياء التي تثبت أيضا في العقد وإن لم تكتب؟ سنفصل هذا إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. طبعا يا شباب هذا مجمل الكلام حول العقود، يعني نحن نعلم أن الحقوق بين الناس ليست فقط حقوق موظفين على من توظفوا معهم، هناك حقوق للأب على أبنائه، حقوق للزوجة على زوجها، حقوق الموظفين على بعض، حقوق للجار على جاره، يعني أنا من حقي على جاري أنه ينصحني إذا أنا تأخرت عن الصلاة، من حق ولدي علي أني أنا أنفق عليه، من حق أخي علي أني أنا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على مسلم ست، حق الوالدين على إذا لقيته فسلم، حق الوالدين على الأبناء، حقوق المسلم على المسلم، حتى حق غير المسلم علي، التلطف معه، معاملته المعاملة الحسنة، الإحسان إليه، تكوين علاقة معه طيبة، محاولة إعطاء صورة طيبة عن الإسلام، محاولة دعوته إليه. لازم يا جماعة ضبط، يعني لا يفهم منا إخوتي وأخواتي أو الشباب اللي معي أننا نتكلم فقط عن حقوق الموظفين على من عندهم، لكن لأن أكثر المشاكل مع الأسف في هذه في هذا الباب. نعم، وأن إذا جاءت الأمور صار فيها فلوس بدأوا الناس يتكلمون ويخونون الحقوق. نعم يا محمد يا شيخ. طيب لو إن صار في عقد وصار في يعني حدود معينة وبعد نهاية العقد ما حد وفى بالعقود، لكن ومضى الوقت وهذاك هضم حقه وبالنهاية قبل لا يموت أو مثلا خلاص يعني اعترف الرجال بس بعد مدة، يعني خلاص الرجال مشى وصار عليه حقوق مترتبة عليه، نعم، وش يسوي إذا استطاع؟ يعني حقوق مالية مثلا، يعني مثلا أنا اتفقت معك تشتغل عندي الشغل الفلاني، نعم، ثم أنا قصرت معك في وفاء حقوقك، اتفقت معك ب2000 وأعطيتك 1000 وهضمت ثم حقك. بعدما أنت انتهيت من العمل خلاص وذهبت، بقي لك حقوق علي، بقي لك مثلا 10,000 ريال مثلاً. شرعا يجب علي أن أوصلها إليك، يجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، يعني لو ما أديت الآن بتؤدي بنا، نعم تؤدي يوم القيامة. والله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يجب عليه أن يوفي حقه. ويقول عليه الصلاة والسلام من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار، يعني ما في منها مخرج، ما في منها مخرج، ما دام تعرفه يجب عليك أن توفيها حقوقه المالية، حقوقه الأدبية. إنسان يا أخي هل تعلم الآن لما نغتاب إنسان معين من حقه وأنا قد أهنته، من حقه أني أرفعه بعدما وضعته. وآتي إليكم وأقول يا جماعة أنا تكلمت على فلان وقلت أنه بخيل، لا والله أنا غلطان، إلا فلان كريم ولطيف، من حقه علي يا أخي أني أرفعه بعدما أهنته. هاي أحمد، يعني مثلا تكون عندي صداقات من غير مسلمين وفيهم الخير والبركة وطيبين، يعني أحيانا حتى أفضل من بعض المسلمين، لكن هل نفس حقوقه اللي أديها له نفس حقوق المسلم، أو وش الأفضل أني أدي معه بعض الحقوق؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع غير المسلمين، وكان يتعامل بغاية اللطف وغاية الأدب وغاية الخلق الحسن، كما وصفه الله تعالى لما قال فبما رحمة من الله لنت لهم، أنت لين لكل الناس. وقال الله عز وجل له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أنت رحمة العالمين كلهم، لست عذابا عليهم، أنت رحمة للعالمين، حتى لعالم الحيوانات ولعالم الأشجار ولعالم المسلمين وعالم غير المسلمين، أنت رحمة للعالمين جميعا. هذه مسألة. المسألة الثانية، كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده غلام يهودي يشتغل عنده في بيته، يعني بالله عليك المسلمون ليس فيهم أي غلام يصلح يشتغل، فاضطر أنه يستخدم يهودي، لا. إنما النبي عليه الصلاة والسلام يريد هالغلام اليهودي يشتغل عنده في البيت لهدف، حتى يكون هدف، حتى يكون مراسل ويحد لليهود. نعم. يريد أن يقول لليهود والله يا جماعة النبي هذا أنا أشتغل عنده، تخيلوا وله أمره ما صرف وله علي يتصنع، يعني نعم ما يتصنع هذا في بيتي. أيه. تخيلوا أنه يبتسم لزوجته دائما، تخيلوا أنه سبحان كريم ويشوف على أرض الواقع، نعم ويشوف على أرض الواقع دائما، يريده النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون عين تنقل إلى غيره. شوف يعني كيف كان يحرص على أن يكون عنده رسل من القوم أنفسهم لأجل أن ينقلوا إلى غيرهم، تأكيدا لمسألة أن تكون العقود واضحة. لما تقرأوا معي آية الدين، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، ها يا ربي إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، ها يا ربي ماذا نفعل؟ أول شيء قال فاكتبوه، حتى لو كان يا ربي 10 ريال 20 ريال، نعم فاكتبوه. قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل، عشان واحد يعرف يكتب، ما هو واحد يكتب كذا يعني أي كلام، لا يكون واحد يعرف يكتب. ثم قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، خلاص لا تتهموا واضح يعني. ما قال يا أخي إيش اللي نكتب يا أخي، كلها 5000 ريال، اكتب يا أخي حتى لو ريال، السنة أن نكتب نكتب. قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله، أعدل عند الله، وأقوم للشهادة. أقوم للشهادة لما آتي أنا وأقول عند القاضي يا قاضي أنا سلفت فلانا 10,000 ولم يردها علي، فيقول القاضي طيب عندك شيء يثبت؟ أقوم للشهادة، أقول ما أحتاج شهود، تفضل هذه ورقة بتوقيعه زين. قال وأقوم للشهادة، ثم قال عز وجل وأدنى ألا ترتابوا ألا تشكوا. لما يجي يأتي يسددني يقول أنا قلت بسددك في رمضان هذا ولا رمضان الجاي، ما في لف دوران، أنا هي 10,000 ولا 9,500، ها ما في لف ودوران، أدنى ألا ترتابوا. شوف بارك الله. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك وأشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. لاحظ كيف الدقة في كتابة كل شيء، شروط. لذلك أنا أنصح كل من يريد أن يسلف أحدا مالا، وهذه نصيحة لكم وللإخوة والأخوات، إما أن تكتب وإما أن تعطيه المال في شيك. بس في شيخ في ناس يستحون يكون ما تثق فيني. أحسنت، إذا أكتب شيك، أكتب مثلا ادفعوا لأمر فلان بن فلان، مثلا أسلف أحمد هتان، ادفعوا لأمر أحمد هتان مبلغ وقدره 10,000 ريال، واكتب بين قوسين تحت قرضة حسنة إلى تاريخ كذا وكذا، وأغلق القوس وخذ صورة الشيك. طيب حطيت وضعت صورة الشيك عندي، إذا أنا ما خجلت منه أقول بالله وقع لي على الصورة أنك استلمت أصل الشيك. ياته يقول استلمت أصل الشيك، ما فيها شيء، يوقع اخذ انا، انت ممكن تكتب لي كذا ما عندك مشكله، ما سلفك لو تبغى زين، انك شكلك ما ترجع شيء، تتسلف مشكله انا كفيله يعني ممكن. ممتاز، ذكرتني بشيء، انت يسر ان يكون هناك كفيل ايضا، بس والله انا ما اقبلك كفيل، انت نفسك يبغى لك كفيل زين. الاصل ان يكون هناك كفيل غارم، اذا ما سددني اقول فلان يسددني. فهذا ايضا كتابه للدين، لما اكتب شيك وأحتفظ بالصورة عندي، لو بعد سنة قلت يا فلان أنا سلفتك ترى 5,000 ريال قبل سنة ما رجعت لي، قبل ما سلفتني ولا عندك إثبات، قلت تفضل هذا صورة الشيك مكتوب. قال أنا لم أستلم منك هذا الشيك، أقول طيب نراجع البنك هذا التاريخ وهذا رقم الشيك ونرى إن كان هذا الشيك صرف أم لم يصرفه والبنك لا يمكن أن يصرفه إلا ببطاقتك الشخصية. صحيح. فإذا كان بهذا الأسلوب هذه ريحك، وإذا كنت تستطيع أن تكتب عليه ورقة أني استدنت كذا وكذا، وأحيانا أنت حضر الورقة، يعني أنت لما يقول لك سلفني قل خلاص مرني العصر، يأتي العصر أكتب أنت ورقة أنا فلان بن فلان استدنت من محمد العريفي كذا وكذا وكذا، وعلى ذلك وقع، قل بس جزاك الله خير الله يحفظك لو تكرمت وقع لي على آخر هالورقة. فيأتي هو ورقة جاهزة، كونه يقول لك لا لا ما بيننا أوراق هذا أول الغدر. نعم هذا أول الغدر، ناوي يسحب عليه ما دام من البداية ما بيننا أوراق، معناه انك ناوي تلعب بذلك. يعني يا دكتور تقول شيء قلت سجل محمد العريف، يعني انت تسلف للناس يعني ما عندك مشكله. ابشر نعطيك من غير سلف يا راس. انا ابو عبد الرحمن اعظم شركات الكبيره في مجال المحاسبه تسجل الصغير والكبير، وينسبون هذا الفضل للشخص انه هو اللي اخترع المحاسبه، ولا يدرون انه اصلا مذكور في القران. احسنت، شوف الله سبحانه وتعالى هنا يا اخي خاصه قول الله تعالى ولا تساموا لا تساموا لا تترددوا ولا تملوا، يعني أنا كل يوم يستدين مني الناس على 5 ريال، يقول الله لا تمل أنك تكتب. صح. ولا تسأموا يا أخي، حتى أولادي من بعدي أفرض أني سلفتك 10,000 وتوفيت ومت من غد، وجاء أولادي قالوا يا جماعة أبونا ما ترك فلوس، هذا مسلف 10,000 وهذا 20,000 وهذا 15,000 وهذا، عندها إذا جاء أولادي فرأوا عندي كشف مكتوب فيه الدين كله جميع الحقوق، عندها يستطيعون أن يستوفوا من الناس. أما إذا كان ما في مجال لتحصيلها عندها يبقون فقراء كما جاء. لذلك شوف الآية يقول ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، كأن الله تعالى يقول ممنوع عليكم أن تستدينوا أو أن تدينوا إلا تكتب، إلا وأنتم كاتبين كل هذا. دابد يا جماعة أن هذا يسجل تسجيلا حقيقيا. طيب في مسألة مهمة أيضا، وهي لنفرض أن إنسانا تنازل عن حقه بعد كتابته، يعني مثلا امرأة جاءت وخطبها رجل فقالت له طيب أنا موافقة وكذا لكن أنا عندي شروط. طبعا يجب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أوفى ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. أوفى الشروط والحقوق الزوجية. الزوجية قالت ألا تخرج بي من، أنا ساكنة في الرياض ما تطلعني من الرياض، نفس المنطقة ما تقول لي بكرة والله أنا انقلوني أشتغل في جدة انقلي معي في جدة، والله أنا انقلوني أشتغل في خارج المملكة، لا ما تطلعني من الرياض أبقى عند أمي. أحد الشروط من المريض. هذا شرط. ثم بعدما تزوجته أراد أن ينتقل، قال يلا أنا أنتقل إلى جدة وأنت زوجتي انتقلي معي، قالت لا لأن شرط. فإما أن تخلي سبيلي تطلقني أتزوج غيرك وأبقى في الرياض، أو أني أوافق أنا، فإذا وافقت هي أن تذهب معه وأسقطت حقها تنازلت، يعني عن تنازلت جاز لها أن تتنازل. كذلك في العقود، لما آتي أنا وأشتغل في شركة ثم ألاحظ أن بعض الحقوق صعبة على الشركة، قلت يا جماعة خلاص أنا أسقط عنكم الحق الفلاني والفلاني، هذا جاز. أو جاءهم وقالوا نحن نزيد راتبك بشرط أن تسقط هذه الحقوق، هذا يجوز ولا لا؟ نعم يجوز. يجوز إذا أسقطوا بعض الحقوق بناء على إغراء آخر. أعطوني نختم بسؤالك لأن الوقت انتهى. الآن من واجبات الوالد النفقة تجاه أبنائه، لكن مثلا أستحي أن أقول له أنفق عليه، هو ما نفق عليه، كيف أطالبه يعني بأسلوب؟ طبعا في هذا الحال لابد أنك تطالبه، يعني تقول يا أبي أنا أريد كذا وكذا. بعض أهل العلم أجاز إذا كان الوالد الزوج بخيلا أن تأخذ الزوجة من ماله بالمعروف، تأخذ تنفق على نفسها لا تموت من الجوع. نعم. والأولاد، لكن أنا أرجو أن لا يصلوا إلى هالمرحلة، لأن لو فتحنا الباب يأخذ بيصبح كل واحد يقول والله أبي لم ينفق عليه وأنا أبغى أشتري جوال، يتبلع. أنا أريد أشتري حذاء جديد، أبغى أشتري قلم، بشتري ساعة، لا تفتح الباب لهم يأخذون، إنما يأتي و يقنع والده الأشياء التي ليس منها محط، الأشياء الضرورية التي يعني لابد أن يكون مضطرا إليها. انتهى الوقت معنا، الله يجزيكم خير، بارك الله فيكم بخير. أنتم أيضا أيها الأحبة، أسأل الله أن نكون ممن نقوم بحقوق الآخرين علينا، كما أننا نطالبهم بحقوقنا كذلك أن نكون ممن يؤدون حقوق الناس إليهم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، أشكر لكم متابعتكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على يلا كيو وش الولد يصير حدقة على أخته زيادة بنجي الأمور. ترى الموضوع كبير، موضوع العاطفة الأبوية تجاه البنات كبير جدا. جاهزة عندي والله حلقة، والله ما شاء الله. وشلون دريتنا على الحلقات؟ أرسلت لكم إيه عن الإيميل. الله ما لقيت. الأخ منها ما قصر وانا كيف بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون.